نهر ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا لأجلهم قد نحرت فؤادي. بالله يا زوار روض الحبيب محمد، بالله يا زوار روض الحبيب محمد، من كان منكم رائحا أو وادي فبلغوا المختار مني ألف تحية. من عاشق متفتت الأكباد صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي.